الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها. إن مواسم الخيرات الله تعالى يرزق بها عباده ليفيدوا منها ويستفيدوا من بركاتها. فالسعيد الموفق من هدي إلى عمل البر في مواسم الخير، والمحزون الشقي هو الذي يخذل في تلك المواسم. فمن لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر؟ ومن لم يربح في رمضان فمتى يربح؟ ومن لم يتقرب من ربه عز وجل في رمضان فهو الأبعد. ومن لم يتب من معاصيه في رمضان فمتى يتب؟ مضى ثلث رمضان ولم يبق إلا ثلثه الأخير، لم يبق إلا ثلثه الأخير، وهذا الثلث فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فهو المحروم، ومن وفق لما فيها فهو السعيد الفائز الفرح المسرور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في هذه الليلة، أنزل ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة يكثر فيها نزول الملائكة، هذه الليلة سلام إلى مطلع الفجر، هذه الليلة تقدر فيها أقدار العباد في السنة كلها. فبالله عليك، من ينام في هذه الليلة؟ ومن يغفل عن قيام تلك الليلة؟ ولذا أخفى الله تبارك وتعالى كنهها وعينها عن الناس حتى يزداد اجتهادهم في العشر كلها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بميعاد تلك الليلة فخرج إلى الناس ليخبرهم، فتلاحى رجلان قامت بينهما مشادة، فتلاحى رجلان فقال: أخبرت بليلة القدر، فلما أتيت لأعلمكم تلاحى فلان وفلان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر. فأخفى المولى تبارك وتعالى تلك الليلة عنا ليبين الخبيث من الطيب، وليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب، وليتفاوت الناس في مراتبهم، فيظهر اجتهاد المجتهدين من غفلة الغافلين. فلو عينت تلك الليلة لقام الناس جميعا فيها، كما هو معلوم في ليلة 27 من رمضان، يظن الناس أنها ليلة القدر، أنها ليلة القدر، فيقومون فيها جميعا إلا النذر اليسير ممن طمس الله على بصيرته. ولكن الحق أن الله أخفاها ولم يعينها، وهذا خير للعباد وفضل من الله ونعمة، حتى يجتهد الناس في العشر كلها، وتكتب الملائكة الحسنات وتمحو السيئات وتغفر الذلات وتعتق الرقاب. هذا كله من البركات في مواسم الخيرات، من حرم خيرها فهو المحروم. هذه الليلة من قامها إيمانا واحتسابا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يطيق أن توزن أمامه ذنوبه؟ وهل قدمت من الأعمال ما تدفع به تلك الذنوب، وما تترجح به كفة الحسنات عن كفة السيئات؟ إذا أردت أن تحصي أعمالك وأوردت أمامك سجلين: سجلا لأعمال الخير والبر، وسجلا لأعمال المعاصي والفجور، واكتب وقيد لنفسك وانظر ماذا ترى. فبديهي إن كان الحال كما نعلم أن يقوم المرء في تلك الليلة وأن يجتهد في إدراكها وتحصيلها، وألا يدع ليلة في العشر الأواخر إلا وقد قام فيها في الثلث الأخير من الليل، لأن هذا هو الوقت الذي يتنزل فيه المولى تبارك وتعالى فيتفضل على عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستعيد فأعيذه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ونحن نوم في هذه الليلة. فما ينبغي لمسلم مترقب ليوم القيامة أن ينام عن هذه الليلة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. العالمون يقومون الليل، الجاهلون ينامون الليل. العالمون ليسوا الذين أوتوا فصاحة وبيانا، ولكن العالمون هم الذين يعملون على بصيرة، كما قال السلف: إن العالم إذا علم عمل، وإذا عمل شغل، وإذا شغل فقد، وإذا فقد طلب، وإذا طلب فر بدينه من الفتن. هذا هو العالم بحق، لا يحب أن يتصدر المجالس ويتكلم في الناس، بل كلما علم علما عمل به، وإذا ما عمل به شغل عن الناس، وإذا شغل عن الناس طلبه الناس: إيتي إلينا علمنا. فإذا ما طلبه الناس فر بدينه من الفتن. هذا هو العالم بحق، ليس العالم الذي يحب التصدر والشهرة والكلام والسفسطة، ولكن العالم يحب العمل. ولذا علماء الأمة من سلفنا الصالح والخلف كلما ازدادوا علما ومكانة وسط العلماء كلما كانوا في منتهى العبادة والزهادة. هذا هو الإمام الشافعي، إذا ما دخل رمضان أقبل على كتاب الله ويقول: إنه شهر القرآن والصيام وإطعام الطعام. كان يختم القرآن في كل ثلاث، وغيرهم الزهري وأحمد وغيره ك كان إذا ما أقبل رمضان أغلقوا مجالس العلم الطويلة التي كانوا يقومون فيها بتحديث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك ما من الأمور ما هو أجل في رمضان، وهو العبادة والقرب من الله واستغلال مواسم الخيرات هذا أجل من كل شيء، لأنك ما تعلم وما تتعلم إلا من أجل أن تصل إلى مقامات العبادة والزهادة. فهو رمضان فيه موسم من مواسم الخيرات وفيه النفحات والبركات، فلما إذن لا تنتهي الفرص أنت تعمل من أجل تحصيل المال؟ والله تعالى أتحفك ببعض المال دون اجتهاد، هل ترده؟ إنما تعمل من أجل تحصيل المال، فلو أتاك المال بغير اجتهاد ولا عمل ما بأولى أن تأخذه. هذا أيوب عليه السلام كان يركب قرقورا له في الماء، وإذا بالله تبارك وتعالى قد أهبط عليه من السماء فراشا من ذهب وأسقطه في قاربه، فجعل يلملمه في حجره، فيقول تعالى له: يا أيوب ألم أغنك؟ وقيل أنه كان لديه خزائن من المال والذهب. ألم أغنك؟ قال: لا غنى لي عن بركتك يا رب، لا غنى لي عن بركتك يا رب، هذا خير من الله. فأنت تعمل من أجل المال، فإذا ما أتاك مال بغير اجتهاد ولا عمل ما بأولى أن أخذه، إنما اجتهادي أصلا من أجل المال. إذن هذا موسم الخيرات أتى إليك، أنت إنما تجتهد وتدعو وتتعلم وتعلم وتفعل الخيرات طوال العام من أجل هذه العبادة وتحصيل ثمارها من الزهادة في الدنيا وحب الآخرة ورضا المولى تبارك وتعالى والوصول إلى الجنان. فهذا موسم الخيرات فيه كل هذا، فلماذا لا تقبل على العباد؟ فإذا كان المولى تبارك وتعالى إذا ما تقربت إليه خارج رمضان شبرا تقرب إليك ذراعا، فما بالك في رمضان موسم تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه الذلات والسيئات. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ما دخل العشر الأواخر شد المئزر واعتزل أهله وقام الليل كله، وقام الليل صلى الله عليه وسلم. كذلك السلف الصالح، وكان لزينب حبل بالمسجد تقوم فتصلي، فإذا ما تعبت تعلقت بالحبل حتى لا تجلس رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذا كان حال سلفنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل بآية لما يتوارث فيها من معان على قلبه وتتجدد فيها من أحاسيس، فكان لا يغادر هذه الآية لما بعدها، لا يستطيع أن يغادرها، لأنه إنما تقرأ القرآن من أجل أن تتبادر إلى ذهنك وقلبك المعاني الربانية. فإذا ما قرأت آية توارد فيها على نفسك المعاني الربانية الإيمانية لا تتعداها، لا تتعداها، فإن الله لا يمل حتى تمله، لا تتعداها حتى تفنى دموعك فيها. وكان عثمان يقوم الليل كله بركعة عند الكعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. انظر إلى عبد الله بن محيريز أحد علماء السلف الذي قيل فيه إن الله تعالى يحفظ الأمة بهجرة ابن محيريز بسفره لطلب العلم. ابن محيريز قال الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتدي بمثله، فإن الله لا يضل أمة فيها مثل ابن محيريز، فيها مثل ابن محيريز. من كان مقتديا فليقتدي بمثله، وكان يفرش له فلا ينام على الفراش. كان يفرش له، زوجه أو أهله يفرشون له حتى ينام، كان يتجافى جنبه عن المضجع ويقوم الليل لله تبارك وتعالى. اشتهر بعبادته في الشام، حتى قال رجل من أهل الشام: لو افتخر علينا أهل المدينة بعابدهم عبد الله بن عمر لافتخرنا عليهم بعبد الله بن محيريز. لو افتخر أهل المدينة علينا بعابدهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لافتخرنا عليهم بعابدنا عبد الله بن محيريز رحمه الله. عتبة الغلام كان إذا توضأ من الليل قبل أن ينتصب إلى الصلاة دعا ربه عز وجل: اللهم إني قد حملت وحملت نفسي ما لا أطيق من المعاصي والقبائح حتى تحقيت الخسف والمسخ ودخول النار، وها أنا أريد أن أقف بين يديك خلف كل عارض على وجه الأرض رجاء أن تغفر لأحد منهم فيصيبني شيء من المغفرة. يتوضأ، وإذا ما أقبل على الصلاة ناجى ربه عز وجل: اللهم إني قد حملت نفسي من المعاصي والقبائح ما لا أطيق ومسقيت به الخسف والمسخ ودخول النار، وأنا ذا أريد أن أقف بين يديك وراء كل عارض رجاء أن يصيبني مغفرة مما أصابه. سبحان الله، ما يتخيل أن مثله يغفر له، إنما يريد أن يصيبه شيء من مغفرة الناس في هذه الأوقات الطيبة، فكان يقوم الليل من أجل ذلك، وكان لا ينام ليلا ولا نهارا إلا مغلوبا على نفسه. فكنت إذا رأيته رأيت شبه الواله، رجل فيه وله وسهوم وغفلة ووجوم، إذا نظرت إليه كأن لم ينظر إليه رغم أنه ينظر إليه، فيه وله، هو معك بجسده ولكن ليس معك بقلبه ولا روح. فهناك من القلوب ما يدور حول العرش، ومنها ما يدور حول الحش، مواطن القذرات والخبث. في قلوب الناس تختلف، منها قلوب كقلوب الملائكة، ومنها قلوب كقلوب الذئاب الخبيثة. فأناس يحيون معك بأبدانهم وقلوبهم ليست معك. كانت أمه تقول له: لو رفقت بنفسك يا ولدي، فيقول لها: دعيني يا أمه، أتعب نفسي وأتعب في عمر قصير ليوم طويل، يوما ثقيلا. وكان يستقبل قبلة فلا يزال في فكر ودعاء وبكاء حتى يصبح، رحمه الله. قال رياح القيس: بات عندي عتبة الغلام فسمعته يقول في سجوده: اللهم احشر عتبة في حواصل الطير وبطون السباع، اللهم احشر عتبة في حواصل الطير وبطون السباع، كما كان يقول الصديق: يا ليتني شجرة تعضد وتؤكل، تأكلها البهائم، يا ليتني شجرة تعضد وتؤكل، تأكلها البهائم، وأخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. كان بعض الناس يدعو فيقول: والله إني لا أرجو أن أكون من أصحاب اليمين، ولكني أرجو أن أكون من السابقين الأولين، من المقربين. فيرد عبد الله بن عمر، يرد عليه عبد الله بن عمر فيقول: لكن ها هنا رجلا يرجو أن يخرج من الدنيا لا به ولا عليه. الناس تطمع رغم معاصيها، وأهل العبادة والديانة لا يطمعون رغم الورع والعبادة والزهادة والصلاح والخير. وناس قد حملوا أنفسهم ما لا يطيقون ويتمنى أحدهم على الله الأمان، وأناس قدموا من الأعمال ما قدموا ويخشون ملاقاة ربهم، الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين سرقوا وقتلوا وزنوا وشربوا الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، هؤلاء الذين أتوا بصيام وصلاة وزكاة ويخشى أحدهم ألا يتقبل منه. الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رحمك الله يا عتبة الغلام، فكما قال مخلد بن الحسين: لكأنما ربتك الأنبياء، لكأنما ربتك الأنبياء. المغيرة بن حكيم الصنعاني كان يحج من اليمن إلى مكة ماشيا وله ورد من الليل، لابد أن يقرأ من الليل ثلث القرآن، فكان يقف فيقوم الليل ويقرأ ثلث القرآن ثم يحاول أن يصل إلى القافلة وأن يدركها، فربما أدركها ربما لم يدركها إلا آخر النهار. كان كلما جن عليه الليل وقف، وكان يحج ماشيا والقافلة تسير، ويقف هو يتعبد يقرأ بثلث القرآن حتى إذا ما انتهى حاول إدراك القافلة، رحمة الله عليه رحمة واسعة. فهم ونحن كما قيل نزلوا في مكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي، نزلوا في مكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء في أبعد منزلي. أنت أين مقامك من الله؟ وأين منزلك من القيام والقرآن؟ وأين وقوفك بين يدي الله؟ وأين عبادتك وربانيتك؟ وأين حبك للآخرة وإقبالك عليها؟ أين الخشوع والقيام الطويل؟ أين البكاء من خشية الله؟ أين الحرص على الأوقات واغتنام الأعمار؟ أين نحن من هؤلاء الذين نزلوا أقرب المنازل من الله ونزلنا نحن أبعد المنازل؟ نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت أنا في أبعد منزلي. خليفة العبدي رحمه الله كان إذا هدأت العيون قام إلى الفجر، وكان يقول في سجوده: اللهم هب لي إنابة إخبات وإخبات منيب، وزيني في خلقك بطاعتك، وزيني في خلقك بطاعتك، وحسني لديك بخدمتك، وأكرمني إذا وفد إليك المتقون، فأنت خير مقصود وخير معبود وخير محمود وخير مشكور. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين سيد الأولين والآخرين، صلاة وسلاما دائمين. أما بعد، السلف كما قيل إذا ذكر السلف افتضحنا كلنا. إذا أردت أن تعلم مدى السواد قربت منه البياض، إذا أردت أن تعلم مدى السواد وبهم السواد قربت منه البياض ونصاعة البياض. إذا ما ذكر السلف وأحوال السلف وعبادة السلف وحال السلف مع ربهم افتضحنا كلنا. بان المجد من المتغافل الله، بان العامل من المدعي، بان المقبل من المدبر، بان الصالح من الطالح، بان الثمين من الخبيث، بان الحق من الباطل، بان سيرتك أمام عينيك كأنما ترى نفسك في مرآة. إذا ذكر السلف افتضحنا كلنا. ولذا خير ما نتذكر به قيام الليل في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان أن نذكر أحوال السلف في رمضان وفي القيام وفي العشر الأواخر. ها هو عبد العزيز ابن سلمان، وكان في عهد رابعة العدوية العابدة، فكانت رابعة تقول: سيد العابدين عبد العزيز بن سلمان. إذا ما ذكرت اسمه قالت: سيد العابدين رحمه الله. قيل له: ما بقي مما تلذ به؟ ما بقي مما تلذ به؟ إذا سألتك هذا السؤال، ما الذي قد بقي لك مما تلتذ به؟ ربما تقول ليلة ساهرة على شاطئ النيل أو البحر، أو ربما تقول نزهة في مكان كذا وكذا، أو ربما تقول طعمة أكلة في مطعم كذا وكذا، ربما تقول زيجة هنية من زوجة جميلة، ربما تقول مال وفير تصيبه يداي. عبد العزيز بن سلمان في حال ونحن في حال، ماذا بقي مما تلذ به؟ قال سرداب أخلو به فيه، سرداب أخلو به فيه، هذا ما ألذ وألتذ به، سرداب أخلو فيه بربي تبارك وتعالى، لا يصل إلي فيه أحد، لا يقطع علي خلوتي فيه أحد. وكان يقول ما للعابدين وما للنوم، لا نوم والله في دار الدنيا إلا نوم غالب، لا ينام في الدنيا المؤمن العابد إلا مغلوبا على نفسه من شدة التعب والإرهاق والاجتهاد والمكابدة. المؤمن بحق، نحن مؤمنون نعم، ولكن نقولها جزما بها غير شاكين فيها ولا مستثنين، نحن مؤمنون بالله عز وجل، ولكن المؤمن بحق لا ينام في الدنيا إلا مغلوبا، يعمل ويعمل ويجتهد في الأعمال بر والخير حتى إذا ما غلبه النعاس نام، ثم سرعان ما يفيق، هل نمت؟ فيقوم ليواصل العمل، فإذا ما غلبه النعاس نام، كما كان السلف الإمام أحمد وغيره يوضع له وسادة سجادة في القبلة وحصيرة في القبلة، فكان يقوم الليلة وبجواره إداوة يتوضأ منها حتى إذا ما تعب رقد على حصيرته التي يصلي عليه، وسرعان ما يقوم فيتوضأ ويصلي حتى إذا ما تعب رقد، ثم يقوم مش طايق ينام، كلما نام غلبه الوجل وغلبه الوجد والحزن وما يجد في نفسه من حب لقاء الله والخوف من الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، فسرعان ما يقوم فيتوضأ فيصلي، فإذا ما غلبه النوم بدن يحتاج إلى نوم غلبه النوم غصبا عنه نام، سرعان ما يفيق، وهكذا هكذا طوال الليل ينام كخفقان الطير، طير على الشجر إذا ما نظرت إليه بالليل وجدته يفتح عينيه ويغلق هكذا لا يكاد ينام لحظة، هذا نوم الطير. العباد ينامون نوم الطير كخفقان الطير. قال عنه ابنه محمد كان إذا قام الليل، عبد العزيز بن سلمان كان إذا قام الليل ليصلي فيتوضأ، سمعنا جلبة بالمنزل، سمعنا جلبة بالمنزل وصوت إفراغ الماء واستقاء للماء الكثير، قال فكنا نرى أن هذا هو الجن قام مستيقظا ليصلي معه الليل ويتهجد. شوف احنا عندنا يجي الواحد يقول لك عم الشيخ أنا بحس مش عارف بشبح نايم جنبي، والتاني بحس مش عارف بإيه كابس على نفسي، والتالت هناك بيوت فيها جن يسكن فيها الجن، ولكن هذا الجن يغلب على أهل البيت، فما بين ملبوس وممسوس. أما الجن على عهد السلف كانوا يقومون معهم الليل، يعني لو أحد السلف كان يسكن بيته الجن كان يقوم الليل معه، ما هذا؟ انظر إلى تليين الله تعالى الخير لعباده وصد الشر عنهم لشدة وجدهم واتصالهم بالله عز وجل، فما كان لعبد ولي لله أن يصيبه أذى أو مكروه، قال تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فعبد العزيز بن سلمان كان يقوم الليل فيتوضأ ويسمع جلبة وصوت للماء كثير، قال محمد ابنه وكنا نظن أن هؤلاء هم الجن استيقظوا الليل ليقوموا معه، رحمه الله ورضي عنه. هشام الدستوائي قال شعبة عنه ما أقول لكم إن أحدا طلب الحديث يريد وجه الله تعالى إلا هشام الدستوائي. كثير ممن يطلبون العلم والحديث يطلبونه من أجل صرف وجوه الناس إليه، كثير، وقليل من عبادي الشكور، والإخلاص عزيز لا يكاد يخلص إنسان، الإخلاص عزيز، أنك تعمل العمل من أجل الله أمر شاق على النفس، أشد من العمل نفسه. ربما تتصدق، ربما تدفع نصف مالك، ربما يكون هذا هينا على النفس، أما أن يكون العمل لله أمر صعب، أمر صعب. الإخلاص عزيز. فيقول عنه هشام السوائي، يقول عنه شعبة: ما أرى أحدا كان يطلب الحديث لوجه الله غير هشام الدستوائي، وهذا لزهده وعبادته رضي الله عنه. كان يقول: إن لله عبادا يدفعون النوم مخافة أن يموتوا وهم نوم، إن لله عبادا يدفعون النوم مخافة أن يموتوا وهم نوم. إذا ذكر الإنسان أنه ربما مات نائما انتبه، قام، يموت على نوم، والمرء يبعث على ما مات عليه، يموت على نوم، فيقوم منتبها: وعجلت إليك ربي لترضى، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. كان رحمه الله لا يطفئ سراجه، سراج لمبة، كان يقوم الليل فلا يطفئها، فتقول له زوجه: يا هشام إن هذا السراج يضر بنا، تمولع السراج طول الليل بيعمل دخان ومخلي عينينا مفتاحة مش قادرين ننام، إن هذا السراج يضر بنا. قال رحمه الله: ويحك، إنك إذا أطفيتيه ذكرت ظلمة الليل فلم أتقار. يعني لو طفيت السراج بيولعه عشان ينام، إحنا بنطفي السراج عشان ننام، لا، هو بيولع السراج عشان يعرف ينام. إنك إن أطفيتيه ذكرت ظلمة الليل فلم أتقار، انتبه ما أقدرش أنام. إحنا لما نحب ننام بنظلم المكان، لا، كان أولى بنا إذا ما أظلم علينا المكان وأظلمت الحجرة أن تذكر ظلمة القبر، أن تذكر أكل الدود وعفانة البدن، أن تذكر تحلل العظام، أن تذكر الجسد البالي والأكفان الممزقة التي امتلأت بالقيح والدم والعفن، أن تذكر نزول الملكين يقعدانك، من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيك، أن تذكر منظرهما وعلو صوتهما وشدة وجوههما، أن تذكر هذه المواقف، وحدتك في هذا القبر، وحشتك فيه، وعدم الأنس بأحد إلا العمل الصالح في هذا المكان القفر الفريد الذي تنفرد فيه إلى ما شاء الله. فكان إذا ما أظلم الليل انتبه رحمه الله، ولذا كان إذا أراد أن ينام شيئا من الليل أسرج السراج رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الواحد بن زيد كان يقول: يا أهل الديار انتبهوا، فإن فما هذه دار نوم، فما هذه دار نوم. قال عنه حسين بن القاسم: لو قسم بث عبد الواحد على أهل البصرة لوسعهم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لو قسم بث عبد الواحد وحزنه ووجده وألمه وكدره مما هو مقبل عليه، هذا الألم النفسي الذي يتحصر معه الإنسان كلما ذكر الآخرة ولحظات الموت والوفاة ومعالجة خروج الروح، لو ذكر أحدنا بهذا ربما لا يتذكر. عبد الواحد لو قسم بثه على أهل البصرة لوسعه، كل واحد يأخذ نصيبه من الحزن والألم. أقبل الليل عليه رحمه الله، انظر إليه عبد الواحد رحمه الله ابن زيد، إذا ما أقبل عليه الليل فإذا به فرس رهان مضمر، فرس رهان مضمر، فرس المضمر الذي يجوع من أجل أن تكون بطنه ضعيفة فيستطيع الجري والسباق والكر والفر في الحروب. فكان إذا ما قام الليل كأنما هو فرس مضمر رحمه الله، ثم يقوم إلى محرابه فكأنه رجل مخاطب. إذا ما وقف بالمحراب كأنما يحدث أحدا وأحد يحدثه. أما نحن إذا ما نظرت إلى وجه أحد فينا وهو يصلي فكأنما واقف أمام جدار عياذا بالله. أنت واقف بين يدي الله عز وجل تخاطب ويخاطبك. قال تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا ما قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي. أنت تخاطب الله. تخيل وأنت تقرأ الفاتحة هذا الحوار وتلك المخاطبة وهذا اللقاء بينك وبين الله، الله يرد عليك وأنت في غفلة، أنت تقول له الحمد لك يا رب، هو يقول لك حمدتني يا عبد، أنت تقول الرحمن الرحيم تناجيه، هو يقول لك أثنى علي عبدي، أنت تقول يا مالك مالك يوم الدين، وهو يقول لك مجدني عبدي، يرد عليك. تقول له اهدنا الصراط المستقيم، يقول لك هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول لك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تقول اهدنا الصراط المستقيم تدعوه أن يهديك، يقول لك هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. مناجاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فكيف تقف وأنت في غفلة عن تلك المعاني؟ الفاتحة تقرأ وتقرأها وأنت في معزل عن معانيه وعن مخاطبة الباري تبارك وتعالى. فكان عبد الواحد إذا ما قام الليل ووقف في المحراب فكأنما رجل مخاطب، كأنه عمال يكلم واحد قدام، أنت واخد بالك إزاي؟ بص الوش كده ليه عمال يعني بيتكلم كأنه واقف ولهان مع حد بيحبه يخاطبه ويناجيه، لا تجد جمودا وقساوة في الوجه وتحجرا في القلب وجفاء في العين أبدا. كان كثيرا ما يردد ينام من شاء على غفلة والنوم كالموت فلا تتكل، تنقطع الأعمال فيه كما تنقطع الدنيا عن المنتقل. أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله كان يحيي الليل صلاة وقياما وبكاء حتى يصبح حتى أذان الفجر، حج فما نام على الراحلة، حج ذات مرة فما نام على الراحلة، فما نام على الراحلة كان يصلي عليها رحمه الله. دخلت امرأة كانت لها صلة بزوج الأوزاعي، امرأة كانت لها صلة بامرأة الأوزاعي، فدخلت مرة فوجدت بللا في مصلاه في موضع محرابي وسجودي، فقالت لامرأة الأوزاعي ويحك يا امرأة بعض صبيانك تسلل إلى مصلى الشيخ فبال فيه. قالت ويحك إن الشيخ يقوم الليل كله يبكي وهذه دموعه في الليل موضع سجوده. أين نحن من هذا؟ يقوم الليل كله يبكي في موضع السجود حتى يبل المكان فيصبح كما ترى كأنما طفل بال. أين نحن؟ وما تمر علينا الليالي الطويلة نحاول أن نعصر أعيننا عن دمعة واحدة، نبحث عن دمعة كأننا في أرض صحراء قفر وكأن العيون قد جفت ولنابيع قد انتهى منها الماء. سبحان الله، المؤمن لابد أن يحاول أن يصل، لا تكن هكذا مخموما مغلوبا على نفسك قاسي القلب ولا تحاول أن تصل. نعم نحن قساة وعندنا من الجفاء ما عندنا، ولكن لا نجمع بين الشرين، حاول أن تصل، إما أن تبكي وإما أن تتباكى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبكي فليتباكى فليتباكى، فليس هناك مكان ثالث، إما أن تكون باكيا أو متباكيا، اصطنع البكاء. تخيل موقفا قد اقترفته يداك ومشت إليه رجلاك، ثم أنت تقف الآن بين يدي الله وتذكر عقابه وشدة ألم النار وعذاب الجحيم، وعند ذلك تبكي، إن لم تبكي فتباكى. كان يقول الأوزاعي رحمه الله من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة. من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة، لعله أخذ هذا من قوله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيل. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانت زوجته تقول: ربما يكون هناك من هو أشد قياما من عمر، ولكن ليس هناك من هو أشد فرقا منه. كان يقوم الليل محزونا باكيا خاشعا كأنما وضعت الأغلال في عنقه رحمه الله. كان له مكان يدخل فيه ليصلي، فلا يدخل عليه أحد فيه أبدا. كان له في بيته، في جوف بيته، مكان يصلي فيه فلا يدخل عليه فيه أحد. هذه بعض مواقف السلف وعبادات السلف وزهد السلف وقيام السلف وربانية السلف وغشية السلف في رمضان وغير رمضان. فأين نحن منهم؟ إذا ذكر السلف افتضحنا كلنا، فهل قلدنا القوم واتبعنا خطاهم لعلنا صرنا معهم يوم القيامة بتلك المحبة؟ فإذا ما أتتك سنة اعمل بها ولو مرة صرت من أهلها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أذهب عنا قساوة قلوبنا أذهب عنا قساوة قلوبنا وجفاء مقالنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق والرياء وسوء الأخلاق. اللهم شفع فينا الصيام، اللهم شفع فينا القيام، اللهم ادخلنا من باب الريان، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اغفر لنا الذنوب، استر منا العيوب، اللهم بارك لنا في رمضان، وبارك لنا في بقية العام، اللهم بارك Thank you.